فعندما نسأله عن مذهب أبي حنيفة فيما إذا زادت الإبل على 120 أسامة تستأنف الفريضة فتعود الزكاة إلى الغنم، أحسنت، فإذا صارت 125 ففيها حقة أو حقتان وشاة، وهكذا إذا زادت عن 5 إلى آخره، فهو يرى استئناف الفريضة إذا بلغت أو إذا زادت الإبل على 120 تستأنف الفريضة وتعود إلى ما كانت عليه قبله من إخراج الغنم مع الحقتين، وهكذا على ما ذكرنا قبله. والصحيح إن شاء الله هو قول جمهور أهل العلم أنه لا استئناف الفريضة إذا زادت على 121، وإنما تنتقل على ما ذكرنا إن شاء أعطى، أو تنتقل في هذه الحالة إلى في كل 40، أو إلى تنتقل إلى كونها إن كانت 40 زائدة ففيها بنت لبون، وإن كانت 50 ففيها حقة، فإن شاء أعطى عن كل 50 حقة وعن كل 40 بنت لبون، فهو مخير قصدي على حسب ما ذكرنا فيما تقدم، ما هو إن شاء بل على حسب ما تقدم، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة فيما زاد عن 120. هذا هو الصحيح إن شاء الله الذي دل عليه حديث الباب وهو في الصحيح، وأكثر أهل العلم على صحته، وأما ما استدل به الأحناف ففيه ضعف. حديث علي رجح بعضهم وقفه، فإن شعبة سفيان روياه عن علي موقوفا فرجحوا وقفه، وهكذا حديث عمرو بن حزم فإن سبطه عبد الله رواه موافقا لحديث أنس، قد صحح الموافقة الشيخ الألباني رحمه الله، فإذا قد اختلف فيه. وأما حديث أنس فليس فيه اختلاف، وهكذا حديث عمر أيضا ليس فيه اختلاف، فهذه مقدمة، وهذه من أسباب الترجيح إن صحت هذه الأحاديث التي ذكرت عن عمرو بن حزم عن علي بن أبي طالب، وإلا حديث عن الرجح فيه الوقف، وحديث عمرو بن حزم قد علمت الاختلاف فيه. فعلى هذا الصواب هو ما ذكرنا أن ما زاد على 120 يقسم، إما أن يجعل على الأربعينيات أو الخمسينيات، أو يجعل على الأربعينيات والخمسينيات، فما كان جعل على الأربعينيات ففيه بنت لبون، وما كان على الخمسينيات ففيه حقة، هذا هو الصواب إن شاء الله. فمن الذي ذهب إلى التخيير إذا زادت الإبل على 120؟ ابن جرير الطبري، فيرى أنه مخير، إن شاء استأنف الفريضة وإن شاء أعطى عن كل 50 حقة وعن كل 40 بنت لبون، كما ذكر البغوي عنه بشرح السنة. هذا قول ابن جرير الطبري التخيير، فهو مخير بين الاستئناف وبين الإعطاء عن كل 50 حقة وعن كل 40 بنت لبون، والصحيح أنه ما هو مخير، الحديث الذي في الصحيح ليس فيه التخيير، بل فيه إذا زادت ما تقدم. طيب نواصل. مسألة إذا اختلفت أسنان الإبل، مسألة إذا اختلفت أسنان الإبل في باب الفريضة بأن كان المفروض سنا، بأن كان المفروض سنا والموجود عند صاحب المال سنا آخر، فما الحكم؟ والموجود عند صاحب المال سنا آخر فما الحكم؟ فرض عليه سن معين، فرضت عليه حقة، ما عنده حقة، عنده جدعة سن أعلى من هذا، سن أعلى من هذا، فماذا يصنع؟ هل يذهب يشتري الحقة أم يدفع الجدعة ويعطى الفارق؟ يعطيه المصدق وهو الساعي، يعطيه الفارق إما شاتين أو 20 درهما، وهكذا أيضا فرضت عليه الجذعة وما عنده إلا بنت لبون سن دون الجذعة سن دون الجذعة فهل يذهب يشتري أو عنده حقة؟ قصي فرضت عليه حقة، جاء المصدق وفرضت عليه حقة وقال ما عندي حقة، عندي بنت لبون وهي دون الحقة، فماذا يصنع المصدق في هذه الحالة أو المتصدق؟ يأتي إن شاء الله أنه يعطي بنت لبون ويزيد معها شاتين حتى تعادل الحقة، أو يعطي بنت لبون ويزيد معها 20 درهما حتى تعادل الحقة وتكون قريبا منها. هذه هي المسألة إذا اختلفت أسنان الإبل في باب الفريضة بأن كان المفروض سنا والموجود عند صاحب المال سنا آخر، فما الحكم؟ هذا الحكم أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحكم أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وتقدم معكم صدقة الجذعة إذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، إذا بلغت الإبل 61 إلى 75 ففيها جذعة، فالآن إبله بلغت هذا وعليه جذعة وقال يا جماعة ما عندي جذعة، عندي حقة وهي دون الجذعة. ومن بلغت، قال بقوله ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة وهي دونها في السن، وعنده حقة فإنه تقبل منه، أي الحقة في موضع الجذعة، فإنه تقبل منه أي الحقة في موضع الجذعة، ويجعل المزكي معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما أو 20 درهما. قال ابن قدامة رحمه الله، قال ابن قدامة رحمه الله ولا يجزئ في الغنم، ولا يجزئ في الغنم المخرجة في الزكاة، ولا يجزئ في الغنم المخرجة في الزكاة إلا الجذع من الضان والثني من المعز، وكذلك شاة الجبران، هذا هو شاهدنا، وكذلك شاة الجبران، يعني إذا جبر النقص بشاتين فلا يخرج إلا الجذع من الضان أو الثني من المعز كما يخرجها في زكاة الغنم. فإذا أراد أن يخرج في زكاة الغنم معه 40 من الغنم نصاب ودار عليه الحول، فإنه لا يخرج إلا هذا السن الجذع من الضان أو الثني من إيش؟ من المعز. الجذع من الضان هو ما له 6 أشهر على الصحيح فصاعدا، ما له 6 أشهر، ما بلغ 6 أشهر فهو جذع من الضان، ومنهم من قال ما بلغ سنة والصحيح ما بلغ 6 أشهر، فهذا يجزئه في زكاة الغنم، أو يخرج من المعز وهو الثني ما بلغ سنة، ما بلغ سنة ودخل في الثانية فهو ثني من المعز، فلا يجزئه في زكاة الغنم إلا الجذع من الضان أو الثني من المعز. وكذلك شاة الجبران، وكذلك شاة الجبران إذا كانت الزكاة عليه في الإبل جذعه وما عنده إلا حقة، فنقول أخرج الحقة ومعها إيش؟ ومعها شاتان، ومعها شاتان، وتكون الشاتان هذه بشرط أن تكون إيش؟ إما جذعة من الضان أو ثني من المعز، لا ينزل تحت مثل ما يخرجها في الشياه، إما جذعة من الضان أو ثني من المعز. واضح هذا؟ هذه شاة الجبران لها نفس حكم الشاه في الزكاة إذا أخرج عن شياته، فنفس الحكم أيضا في شاة الجبران، فإذا خرج عن شياته فيخرج جذعة من الضان أو يخرج ثنيا من المعز، والجذعة ما لها 6 أشهر والثني ما لها سنة ما بلغ السنة من المعز، فلا ينزل في السن يقول هذه شاة جبران، هذه ما هي شاة يعني زكاة شياه، هذه إنما هي للجبران فقط لنجبر النقص بها، فإذا إذا نزلنا عن الجذعة يجوز لنا، وإذا نزلنا عن الثني من المعز يجوز لنا، لا، فالذي تخرجه في زكاة الشاة تخرجه أيضا في إيش؟ في الجبران، في زكاة الجبران لا فرق بين هذا وهذا. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجزئ في الغنم المخرجة في الزكاة إلا الجذع، إلا الجذع من الضان. كم الجذع من الضان هذا سنه؟ جذع من الضان نعم 6 أشهر على الصحيح. والثني من المعز كم سنه؟ سنة، بلغ سنة كاملة، دخلنا في الثانية. وكذلك شاة الجبران، ايش ما هي شاة الجبران هذه؟ هذه نوع غير المعز وغير الجامع من الضان. شاة الجبران كم سنها؟ من اي نوع هذه جاءت شاة الجبران هذه؟ الثالث نفس، وكذلك نعم نفس الذي يخرجه من زكاة الشياء، زكاة الغنم يخرجه ايضا عند الجبر اذا اراد ان يجبر الابل. وايهما اخرج اجزاه، اخرج الثني من المعز أو أخرج الجذع من الضان أجزأه، وأيهما أخرج أجزأه. ولا يعتبر كونها من جنس غنمه، ولا يعتبر كونها من جنس غنمه، ولا من جنس غنم البلد، ولا يعتبر كونها من جنس غنمه. نقول له معك غنم، أخرج من جنس غنمك، ولا أيضا من جنس غنم البلد حتى لو أتى بها من السودان. ما عندنا هنا معاشة سودانية من زمان موجودة معه، نقول له ما يلزم أن يكون شاتيش من غنم البلد، ما هو لازم، سواء كان من جنس غنمك الذي معك إذا كان معك غنم أو ما معك غنم لكن معك غنم من غير جنس البلد، خرج خرج ما شئت، أهم شيء تكون جذعة أو إيش أو ثنيا، جذعة من الضان أو ثنية من المعز. ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا من جنس غنم البلد، لأن الشاة مطلقة في الخبر، لأن الشاة مطلقة في الخبر الذي ثبت به وجوبها، في الخبر الذي ثبت به وجوبها. وليس غنمه ولا غنم البلد سببا لوجوبها، وليس غنمه ولا غنم البلد سببا لوجوبها، فلم يتقيد بذلك، فلم يتقيد بذلك كالشاة الواجبة في الفدية. فالشاة الواجبة في الزكاة كالشاة الواجبة في الفدية، لا يشترط أن تكون من غنمه ولا من غنم بلده، كالشاة الواجبة في الفدية. وتكون أنثى، هذا عند ابن قدامة والصحيح خلافه، ما يشترط أن تكون أنثى، وتكون أنثى، فإن أخرج ذكرا لم تجزئ، لم يجزئه، فإن أخرج ذكرا لم يجزئه. لأن الغنم الواجبة في نصومها إناث، في النصب، نصب الزكاة، في نصبها إناث، ويحتمل أن يجزئ أنه يجزئه، ويحتمل أنه يجزئه، هذا الاحتمال هو الصواب الذي عبر عنه بأنه يحتمل، بل هذا هو الصواب كما سيأتي. ويحتمل أنه يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ الشاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ الشاة كما في الحديث: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة، ومئة شاة، أطلق الشاة يشمل الذكر والأنثى، أطلق لفظ الشاة فدخل فيه الذكر والأنثى، فدخل فيه الذكر والأنثى. ولأن الشاة إذا تعلقت في الذمة، ولأن الشاة إذا تعلقت في الذمة دون العين، إذا تعلقت في الذمة، وهذه فوائد جميلة، الشاة إذا تعلقت في الذمة الشخص دون العين نذر أن يذبح شاة، فلا يقال ذبح يعني أنثى، ففرض عليك الشاة يطلق على الذكر وعلى الأنثى، إلا إذا نوى أنه يريد أنثى، إذا نوى أنه يريد أنثى فهذا شيء آخر. ولأن الشاة إذا تعلقت بالذمة دون العين أجزأ فيها الذكر كالأضحية، ولأن الشاة إذا تعلقت في الذمة دون العين أجزأ فيها الذكر كالأضحية. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. قال الشيخ محمد بن علي بن آدم الثوبي رحمه الله في ذخيرة العقبة شرح المجتبى 22-60، قال رحمه الله: الاحتمال الثاني عندي أقوى، الاحتمال الثاني عندي أقوى لظاهر الحديث والله أعلم. لظاهر الحديث والله أعلم، فهذا هو الصواب، فلا يتعين عليه الأنثى. إذا أراد شاة الجبران أو شاة زكاة الغنم لا يتعين عليه الأنثى، فإن أخرج أنثى أو ذكرا أجزأه من غير تعيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ الشاء فدخل فيه الذكر والأنثى، ولأن الشاء إذا تعلقت في الذمة دون العين أجزأ فيها الذكر كالأضحية، فإنها تتعلق في الذمة، ولم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم بعين معينة ذكر أو أنثى، فيذبح الأضحية ذكرا أو أنثى يجزئه. أهم شيء مراعاة السن ومراعاة الشروط التي في حديث البراء. وقوله أو 20 درهما، أو قبل ذلك قوله إن استيسر، وقوله إن استيسرتا له أي إن كانتا موجودتين في ماشيته، أي إن كانتا موجودتين في ماشيته، يقال تيسر واستيسر بمعنى، يقال تيسر واستيسر بمعنى، أي بمعنى واحد. وقوله أو 20 درهما، وقوله أو 20 درهما أي عند الجبر أو عند الجبران يجعل هذا أو هذا، أو 20 درهما أي أو يجعل مع الحقة 20 درهما، وجبت عليه جذعة وأخرج حقة، ما عنده جذعة، أما إذا كانت عنده جذعة يتعين عليه، لكن قال يا جماعة ما عندي جذعة عندي حقة، فنقول له خرجها مع شاتين، هذا النقص يجبر بشاتين، أو خرجها مع 20 درهما. مقوله أو 20 درهما أي أو اجعل مع الحقة 20 درهم فضة، أو اجعل مع الحقة 20 درهما فضة، ولأن ما هو موجود هذا فينظر كم قيمة الفضة وال20 درهم بكم تبلغ، كم تبلغ فيخرج معها شيء يسير. 20 درهم هذه الفضة الآن صارت رخيصة. قال الخطابي رحمه الله فيه من الفقه، قال الخطابي رحمه الله فيه من الفقه أن كل واحدة من الشاتين، فيه من الفقه أن كل واحدة من الشاتين وال20 درهما أصل في نفسه، فيه من الفقه أن كل واحدة من الشاتين التي يجبر بها النقص وال20 درهما كذلك أصل في نفسه ليس ببدل، ليس ببدل، فليست العشرين بدل عن الشاتين، عنده شاتان وعنده 20 درهما فهو مخير بين الشاتين وبين ال20 درهم، فلا يقال ما دام عندك شاتان في الجبر أو في الجبران، في الجبران لا تخرج 20 درهما، خرج الشاتين، لا، فهذا أو هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأو التي للتخيير. أصل في نفسه ليس ببدل، وذلك لأنه خيره أو لأنه قد خيره، وذلك لأنه قد خيره بينهما بحرف أو، وذلك لأنه قد خيره بينهما بحرف أو، انتهى. وأو في لغة العرب من معانيها التخير، تصدق بدرهم أو بدرهمين، أنت مخير، جالس الحسن أو ابن سيرين، كل البرتقال أو الموز، أنت مخير. فأول التخير هنا كذلك في الحديث يخرج معان استيسرت عشر يعني شاتين أو عشرين درهما. فلما أتى بحرف أو التي تفيد في لغة العرب التخيير علمنا من هذا أنه مخير في الجبران بين الشاتين وبين العشرين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، هذا مثال آخر في الحديث من جواب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بلغت عنده صدقة الحقة أي وجبت الحقة عليه، أي وجبت الحقة عليه لأجل أن كانت إبله 46 إلى 60، 46 إلى 60، 46 وليس عنده حقة وعنده جدعة، وليس عنده حقة وعنده جذعة، فإنه تقبل منه الجذعة، فإنه تقبل منه الجذعة عوضا عن الحقة، فإنه تقبل منه الجذعة عوضا أي عوضا عن الحقة، أي عوضا عن الحقة، وإن كانت الجذعة زائدة أي في السن وزائدة حتى ربما في الأثمان، وإن كانت الجذعة زائدة على ما يلزمه، وإن كانت الجذعة زائدة على ما يلزمه فلا يكلف تحصيل ما ليس عنده، فلا يكلف تحصيل ما ليس عنده، ويعطيه المصدق، ويعطيه المصدق بضم الميم وتخفيف الصاد، ويعطيه المصدق بضم الميم وتخفيف الصاد وكسر الدال المشددة المصدق، وكسر الصاد وكسر الدال المشددة كمحدث، كمحدث، وهو آخذ الصدقة. عشرين درهما أو شاتين إن استيسرتا، نعطيه المصدق. نبدأ بالشاتين، وإذا كان هنا لفظ الحديث تقديم العشرين نقدم العشرين، لا تقبل أنه يجعل معاه شاتين سنة اشتريتا وعشرين وبلغ الحقة. نعم على لفظ الحديث، على لفظ الحديث نمشي. عشرين درهما أو شاتين إن استيسرتا، فهذا الآن يعود على المصدق، فالآن المتصدق عنده زيادة سيعطيها، فيحتاج المصدق أن يجبر هذا النقص أن يعطيه، يعني مقابل هذه الزيادة يعطيه شيئا. فالأول النقص عند من؟ عند المصدق، وهو المتصدق المزكي عنده نقص، فعليه حق، عليه جذعة، فأخرج إيش؟ حقة. فمن الذي يعطي الآخر، المصدق أم المتصدق؟ المتصدق يعطي للساعي شاتين أو عشرين درهما. الآن المتصدق عنده زائد ما عنده ناقص، بحث في الحقة، عليه الآن جذع، عليه حقة، عليه حقة، ما وجد حقة ومعه جذعة، فأخرج الجذعة، فعند من الجبران؟ من الذي يجبر الآخر؟ نعم المصدق يعطيه عشرين درهما أو إيش؟ أو شاتين. أحسنت، ما عدل هذه الشريعة. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده، وليست عنده، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، هذا مثال زائد، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده، وعنده بنت لبون وهي دون الحقة، وعنده بنت لبون، وبنت لبون تقدم معكم أنها تخرج في 36 إلى 45، والحقة أرفع من ذلك، فهي تخرج في 46 إلى 60. وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين، ويجعل معها أي هذا المزكي، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما، أو 20 درهما. انتهينا من هذا، وبقي أيضا شيء يملى لكن نؤخره إلى وقت آخر، قد جاء الوقت، الأخوة عندهم دروس. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.